بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا في المرة السابقة أنواع التحريف التي وقعت في الكتب المتقدمة وأمثلة من ذلك، ونذكر اليوم تفاصيل ذلك بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. النوع الأول من التحريف الذي وقع في الكتب المتقدمة تحريف الكتابة. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا النوع هو أن يكون الكتاب نفسه محرما لأنهم كتبوه ونسبوه إلى الله، ونص الآية واضح وصريح، يعني في الكتاب نفسه ألفاظ مكتوبة زعموا أنها من عند الله وأنها من كتاب الله وليست منه وليست من عند الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا موجود قطعا في كتبهم التي بين أيديهم، مثل نسبة الأبناء إلى الله عز وجل، نسبة العجز والهزيمة والمرض والندم والجهل إلى الله عز وجل، نسبة الفواحش إلى الأنبياء والشرك والكفر، نعوذ بالله من ذلك، وجود ما كذبه القرآن مثل ذكر صلب المسيح، فكل هذه وإن زعموا أنها من عند الله فهذا ليس من عند الله عز وجل، وهو تحريف كتابة وهو موجود في كتبهم. لذلك نقول الخلاف القديم يعني في أن هل ما بأيديهم تحريف معاني فقط أو تحريف كتابة، خلاف غير سائغ على الكتب الموجودة الآن. يمكن أن يكون في الزمن الماضي اطلع البعض على نسخ صحيحة، لكن الظاهر أن هذا أيضا كان خطأ في ذلك الزمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على عمر عندما أخذ صحيفة من التوراة وقال ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب وقد وعندكم أحدث كتب عهدا بالله عز وجل، وقد أخبركم الله عز وجل أنهم حرفوا وبدلوا. فالصحيح أن هذا الخلاف من أيام الصحابة، والقرآن شاهد لأنهم فعلوا ذلك من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تاريخهم يؤكد أن كتابة هذه الصحف عبر التاريخ تعرض لأنواع من التبديل والتغيير، بل من بدايتها ليست التي أنزلها الله في بعضها كالإنجيل. الأناجيل الأربعة ليست الوحي إلى المسيح، وإنما فيها مما أوحى الله إلى المسيح، فكتابتها بهذه الطريقة يدل على ما ذكرنا من أن الخلاف قديما كان مرجوحا، أما الآن فغير سائغ. يعني حد النهاردة يقول أن التوراة التي في أيدي اليهود والنصارى وكذا الإنجيل كتب الله كما أنزلها، كاذب بلا تردد، لا يمكن، يستحيل ذلك. النوع الثاني تحريف لسان فيما يقولون ويدعون على الله. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه الآية أيضا نص واضح في أنهم يحرفون بألسنتهم ويزعمون كلاما يقولون إنه من الكتاب المقدس ومن عند الله وما هو من عند الله. تحريف المعاني وهو أن يظل اللفظ موجودا لكنهم يحرفون معناه. قال عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لماذا ذكرنا هذه الآية خصوصا؟ ما قلناش الآية الثانية يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ لأن هذه الآية ثابتة في آية الرجم التي هي موجودة في التوراة بلفظها، وادعى اليهود أن عندهم في الزنا بعد الإحصان الجلد والتحميم كما سبق في بيان مسألة الحكم غير ما أنزل الله. قال عبد الله بن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، خالص لم يضف إليه غيره. وهذا تعريض بكتبهم: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. رواه البخاري. هذا كلام صريح واضح من أن الكتب أيام الصحابة رضي الله عنهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها تبديل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما وجده يقرأ في بعض هذه الكتب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. تعريض بالكتب الأخرى يفهم منها من فهم مخالفة أن غير القرآن وغير شرعة الإسلام ليس أبيض ولا نقية، وإلا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر في صحيفة من صحف أهل الكتاب قد استنسخها وأراد أن يتعلم منها. فالله عز وجل قد أخبرنا كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بأيديهم ليس نقيا وليس أبيض وليس كما جاءت به الأنبياء صلى الله عليه أجمعين. فإن قال قائل: كيف إذن قدر الله أن يبدل الناس كلامه؟ الجواب أن الله جعل هذه الكتب مؤقتة بزمن، وكل نبي يأتي ليقود قومه بها بما أوجب الله عليهم في هذه الكتب، وهو عز وجل لم يعد بحفظ هذه الكتب كما أنزلت، إنما استحفظها أحبارهم ورهبانهم، وحفظ القرآن الكريم الذي تبقى شريعته إلى آخر الزمان. فحاجة الناس إلى كتاب متضمن لشريعة محفوظة من التبديل والتحريف بوعد الله قد تحققت بوجود القرآن. وهم في الحقيقة لم يغيروا كلام الله الذي هو كلامه، وإنما خدعوا أتباعهم بأن كتبوا وقالوا للناس إن هذه هي التي أنزلها الله، وأدخلوا في الكتب ما ليس منها. وأما الذي أنزله الله وتكلم به فهو عنده عز وجل لا تبديل فيه ولا تحريف، فلا تبديل لكلمات الله التي تكلم الله بها وأنزلها، كما قال عز وجل: لا تبديل لكلمات الله. هي عند الله عز وجل كذلك، هي عند المؤمنين كذلك الذين سمعوها وآمنوا بها في وقتها. أما ما بأيديهم اليوم، فمن قال أن هذا هو كلام الله؟ هذا الذي نحن بصدد النزاع فيه، كما أن بعض الناس قد أخطأ في كتابة بعض المصاحف. هل عندما يأتي إلى خطأ يجد نفسه يده تتحرك بالصواب، أم أنه يمكن أن يقع بالخطأ؟ وكذلك ليس وعد الله يعني أن أحدا لا يمكنه أن يحاول كتابة المصحف بطريقة محرفة. قد حاول اليهود والأمريكان كتابة مصاحف محرفة لكن فضحهم الله فلم تنتشر. ونحن نجد أحيانا بعض الأخطاء كما ذكرنا بغير قصد، وهم فعلوها بقصد، لكن هل وجدوا أنفسهم أيديهم تكتب الصواب بدلا من الباطل؟ لا، هذا ليس بصحيح. لكن القرآن له خاصية، وهو أنه لا يمكن أن ينتشر في الناس ذلك المحرف أو الذي فيه خطأ، سوف يظهر المؤمنون والعلماء عليه، ويعرف أهل الدنيا كلها القرآن الصحيح، بمعنى يكون محفوظا يصل إليه من أراده، كل من بحث عنه وجده، كالماء والهواء، كل من أراد أن يصل إلى الحق وصل إلى القرآن مبذولا في كل مكان في العالم. فهذا، وفي تفسير تاني لا تبديل لكلمات الله، يعني الكونية التي يكون الله بها الخلق، فهذه لا تبدل، سوف يقع ما أخبر الله. أما أن ينتشر بأيدي الناس من الكتب التي ليست من كلام الله ويقال إنها من كلامه، فهذا أمر آخر لا تدل الآية على عدم وقوعه. فلا تبديل لكلمات الله الكونية، ولا تبديل كذلك لكلماته الشرعية التي أنزلها عز وجل، وإلا لكان ذلك يعني استحالة وقوع خطأ في بعض نسخ القرآن، مع أن هذا يقع. فليس هذا تبديلا لكلام الله، قد توجد نسخة فيها أخطاء مطبعية، واليهود قد حاولوا ذلك التحريف مرات في القرآن، وخصوصا في البلاد غير العربية، فهم يحاولون إيجاد مصاحف بها أخطاء أو فيها تبديل. والشيعة عندهم طوائف حاولت إضافة سورة سميت سورة الولاية، ولا شك في كفر هؤلاء، ولا يعد ذلك تبديلا لكلمات الله. ولكن الفرق بين القرآن وبين هذه الكتب أن النسخ التي وقع فيها التحريف أو الخطأ من نسخ القرآن نقول أن النسخ التي وقع فيها تحريف أو خطأ من نسخ القرآن لا يمكن أن تنتشر دون أن يدري الناس بها، لأن الله قيض لهذا الكتاب من يبين ما هو منه وما ليس منه، وقد تعهد سبحانه بحفظه، فسوف يظهر أي تحريف أو تبديل أو تغيير أو خطأ في نسخ القرآن، ولا يمكن أن ينتشر وسط الناس أنه القرآن، والقرآن بحمد الله قد تواتر في المشارق والمغارب في بلاد العالم كله، فصار تغيير حرف في الرسم نفسه غير ممكن بحمد الله، لكن الكتب السابقة هذه التي وقع فيها التحريف يمكن أن تنتشر ويقال للناس هذا الذي أنزله الله، ويكون كلام الله الحقيقي في هذه الكتب مختفيا أو غير ظاهر، وهذا يستحيل أن يقع في القرآن. يبقى أن نتكلم على الشرائع التي في هذه الكتب مما أخبرنا الله به ومما ينقلونه هم. هذه ما وقع في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به. إذن عندنا لو صح وثبت أن هذا مما شرعه الله لهم بكتابنا أو بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم مع مخالفته للوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لكان منسوخا، مثل قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فهذا مما يخالف القرآن. هم يذكرون أشياء أخرى تخالف القرآن، مثل زعمهم أن المسيح حرم الطلاق مثلا، هذا مما لو ثبت لكان منسوخا، فكيف أنه لم يثبت؟ يبقى الذي نتكلم أنه منسوخ هو ما ثبت. طب ما لم يثبت، لو كان منسوخا لو كان ثابتا له فهو منسوخ فلا يعتد به أصلا. أما ما وقع فيها من الشرائع مما يوافق شرع الله في القرآن فهذا يجب العمل به على الصحيح، كما قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، فهذا مما يوافق القرآن. دي بنقول على الصحيح على مسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. هي المسألة دي يعني فيها مرتبتين، مرتبة أن يأتي بموافقة شرع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا أنس كتاب الله القصص، وأنس ولا مين؟ الربيع. لما قال والله لا تكثر سنة الربيع فقال يا أنس كتاب الله القصص، فهذا يدل على أن القرآن فيه القصص. القصص ثبت بالخبر عن شريعة التوراة ولم يثبت أن الله أنزل علينا ذلك، لكن هذا مما وافق الشرع فيه، وما لم يوافقه ولم يخالفه لكن ثبت بشرعنا أنه كان مشروعا لهم فالصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فيمكن الاحتجاج بأفعال الأنبياء وأقوال الأنبياء التي وردت في الكتاب والسنة. أما ما يخالفه كتعظيم السبت، قد قال الله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم يوم الجمعة دون تعظيم يوم السبت، هذا أمر عدم نسخه، مما عدم نسخه ما ذكرنا في قول الله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، هذا كان شرعه، أباح الله له أن يحرم على نفسه، هذا مما حرم الله على بني إسرائيل. ثم قال عز وجل وأيضا يعني قال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، هذا كله مما علم نسخه، لذلك نقول إنما خالف القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به تعبدا ولا اعتقاد ثبوته، ولا اعتقاد ثبوته لأنه ما دام قد نسخ فهو مما أزيل العمل به فأصل النسخ الإزالة. طب يعني إيه ليه قلنا تعبدا؟ يعني لو واحد مش عايز يأكل دهنة علشان إيه؟ علشان عنده دهون عالية في الدم، مش هنقول له ده إيه؟ حرام عليك إن أنت تتبع شيء ترى هو بيتبعش شيء التوراة، ده هو كده ترك الشحوم إيه؟ صحة، تركها لا تعبدا. وقوع النسخ بين الكتب مما ينكره أهل الكتاب وينكره بعض المبتدعة في زماننا، ووجود النسخ ثابت في القرآن، قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووقوع النسخ في القبلة أمر مشهور ومعلوم بل متواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، ونزلت في ذلك الآيات صريحة، قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذا قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآية مدنية، وهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس قبل ذلك، والأحاديث في هذا معلومة. فالقرآن قد وردت فيه آيات ثم نسخت، ده المسألة دي النزاع فيها غير سائغ، لا يوجد عالم ينكر النسخ. إنكار النسخ ضلالة وبدعة منكرة، وربما كان أشد من ذلك. أما إنكار أهل الكتاب فهم ينسخون بأنفسهم، كما ذكرنا أن أمر السبت النصارى ليس لهم أن يحتجوا على ذلك بشيء، لأنهم تركوا تعظيم السبت وتحريمه وصاروا يعظمون الأحد، وتركوا تحريم الخنزير وصاروا يستحلونه، وهي في الحقيقة اخترعوها من عند أنفسهم. كان الطلاق في شريعة التوراة، فهم تركوا وحرموا تركوا هذه الشريعة وحرموا الطلاق، فكيف يزعمون بعد ذلك عدم النسخ؟ وبإجماع المسلمين واليهود والنصارى أن آدم زوج أبناءه من بناته، زوج أبناءه لبناته، بناته لأبنائه، وأنه كان ذلك في شريعته مع اتفاق شريعة التوراة والإنجيل والقرآن على تحريم زواج الأخت، وهذا مما لا يجدون منه مناصا. فالقرآن قد وردت فيه آيات ثم نسخت، منها ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، ومنها ما نسخ حكما مع بقاء التلاوة، ومنها ما نسخ تلاوة وحكما، فإن كل هذا وقع في القرآن. فبالأولى أنه وقع فيما خالف القرآن من الكتب السابقة والشرائع التي فيها. من أمثلة النسخ في القرآن ما نسخ حكمه ونسخت تلاوته، مثل قول عائشة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بقوله 5 رضعات معلومات يحرم، وهو في صحيح مسلم. هذا نسخ تلاوة وحكما، يعني 10 رضعات معلومات يحرم نسخ تلاوة وحكما. وأما ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته فقوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا فيه وجوب ثبات الواحد أمام 10، منسوخ بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فهذا فيه وجوب صبر الواحد أمام 2، فهو الواجب. ونسخ ما تضمنته الآية التي قبله من وجوب ثبات الواحد أمام 10. وكذا ما نسخ تلاوة مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته والتي أتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبعض قد ينازع في أن هذا يسمى نسخا لأنه قال: أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن الآية التي أوقتت بوقت فهذا ليس نسخا، والصحيح أنه خلاف لفظي فقط، وأنه نسخ فعلا، لأن الحكم كان ثابتا بوجوب الإمساك في البيوت ثم زال الإمساك في البيوت وأصبح الجلد والرجم. أما ما نسخ تلاوة وبقي حكما فمثل الرجم للشيخ والشيخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أما شرائع أهل الكتاب التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثبات ولا نفي لها فلا يعمل بها أيضا، فلا ندري ما شأنها. أخبار أهل الكتاب وشرائعهم 3 أنواع: ما وافق الكتاب والسنة يعمل به، ما خالف الكتاب والسنة لا يعمل به، ما لا يوافق ولا يخالف، ليس فيه إثبات ولا نفي فلا يعمل به أيضا، ولا يصدق ولا يكذب في باب الأخبار، لا ندري ما شأنها وليس هناك احتياج إليها، لأن هذه الشرائع كما ذكرنا منسوخة، ونحن لا نتعبد بما نجدوه في كتبهم. إنما الذي تكلم عليه العلماء من أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذا إذا ورد في شرعنا ما يدل على أنه من شرعهم، لا أن نأخذه من الكتب التي بين أيديهم ونقول هذا شرع لهم فهو شرع لنا، إنما يأتي ذلك من خلال إخبار القرآن وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله شرع لهم كذا، كما ذكرنا يعني أن الله عز وجل أوجب عليهم الرجم، وأوجب عليهم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم ونحو ذلك. ونقول إنما يأتي ذلك من خلال إخبار القرآن وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد شرع لهم كذا، ولا يخبرنا عن تغيير هذا الحكم في شرعنا، أو أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أنه فعل كذا. وبينما داود بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه فراش من ذهب، يبقى دليل على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة إذا كان إنسان وحده، وذلك لأنه فعل نبي من الأنبياء. أو أنه شرع له كذا، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كان شرعهم، فلم يغير عندنا أو لم يرد عندنا ما يخالفه، فهذا يكون شرعا لنا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة المختلف فيها بين العلماء. مثال لذلك ما ذكرنا أن الله عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولم يرد في القرآن أن الله قال شرعت لكم يا أمة محمد أن السن بالسن. ومع ذلك عندما كسرت ثنية الربيع، عندما كسرت الربيع ثنية امرأة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فليس في كتاب الله أن السن بالسن إلا هذه الآية، وهي أخبرت أن الله كتب عليهم في التوراة ذلك، فشرعنا موافق لشرعهم في ذلك، وهو مأخوذ من أن الله سبحانه كتب ذلك عليهم في التوراة ولم يرد ما يخالفه. وذكرنا مثال بينما أيوب يغتسل عريانا في الخلوة فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيقول العلماء فيه جواز اغتسال الإنسان عريانا في الخلوة، وهذا القول بناء على أن اغتسال أي على اغتسال أيوب عريانا، والذي أخبرنا بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، بل والصحيح كما ذكرنا من قبل الصحيح كلام أهل السنة أن التوراة والإنجيل التي اللذين أنزلهما الله هما كذلك كلام الله، حروفه القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فهو محفوظ حروفا ومعاني، فلم يروى بالمعنى بل لم تغير ألفاظه، روي باللفظ والمعنى، ولا هي تحتمل التغيير كالحديث القدسي. الحديث القدسي من كلام الله عز وجل من حيث المعنى، أما اللفظ فهو من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون الله قد تكلم بهذه الألفاظ بعينها، يعني يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي من الكتب المتقدمة، نزل في كتاب قد سبق وصار يروى بالمعنى، وليست هذه الألفاظ، تكلم الله هذا المعنى بالعبرانية مثلا، وعندنا وصلنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالعربية، ولذا جاز أن يروى بالمعنى. ولذلك تجد الأحاديث القدسية تروى تتغير ألفاظها، إنما نجزم بأنه قد تكلم الله بالقرآن حروفه ومعانيه. فالفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن ما ذكرنا، وأما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث النبوي معناه من الله وحيا، لكن لا يلزم أن الله تكلم بهذا الكلام، فقد يكون ألقاه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن لا تموت، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. هذا لا شك أنه من عند الله، لكن لا يلزم أن يكون قد تكلم الله بهذا الكلام. يمكن أن يكون ألقاه في روع النبي عليه الصلاة والسلام أو أوحاه بطرق الوحي، ولا يلزم أن يكون الله قد تكلم بهذا الحكم الشرعي. قد يلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر أمر به، يراه في المنام مثلا، يرى يجتهد فيقره الوحي، يكون حكما شرعيا ثابتا، يكون سنة ويكون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام نبويا، ولكن لا يلزم أن يكون قد تكلم الله به. لا يلزم، يعني ممكن يكون تكلم الله به، ويمكن أن يكون أيه أوحاه بطرق أخرى غير الكلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل مثلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا بد أن الله قد تكلم بهذا الكلام، لكن لا يلزم أن تكون هذه الحروف بعينها، يعني يمكن أن تكون ترجمة عن كلام الله، ولذا تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. طبعا رواية الحديث بالمعنى لمن يتقن الألفاظ ويعرف اللغة من أهل العلم ويعرف الفروق بين المعاني للألفاظ. الثابت عن الصحابة أنهم رووا الأحاديث القدسية كما رووا الأحاديث النبوية، واختلفت ألفاظهم فيها، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم الحديث بألفاظ متعددة، أو أن الصحابة رووها بألفاظ متعددة، وهذا أظهر. القرآن كلام الله حقيقة، ليس مجازا وليس حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله. اللي بيقولوا هذه الحروف حكاية أو عبارة عن كلام الله، لأنهم لا يثبتون أن الله يتكلم بحرف كالأشاعرة. القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه. الدليل أن كلام الله حروف قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن. إذن القرآن حروف، وهو قرآن كلام الله. أقول القرآن كلام الله حقيقة، هذه الكلمات وهذه الحروف وهذه الألفاظ العربية تكلم الله بها، وكلامه غير مخلوق، لأن كلامه صفة من صفاته. معنى غير مخلوق يعني لم يكن معدوما ثم ودد، فالإنسان يكون عارضا عن الكلام ثم يتكلم، فهو لم يكن متكلما ثم صار متكلما، وكلامه حادث مخلوق بعد أن لم يكن. أما كلام الله فليس مخلوقا، فالله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، والكلام لا يكون بغير متكلم، فالكلام صفة من صفات الله وفعل من أفعاله عز وجل، صفة فعلية، فهو عز وجل يتكلم بما شاء. قد فرق سبحانه بين الخلق وبين الأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأشياء يكونها الله بكلمة كن، فكلمة كن ليست مخلوقة لأنها من كلام الله، وإنما يخلق الله الخلق بأمره كما قال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر يخلق الله به الخلق. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن من أمر الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالقرآن من أمر الله وأمره غير خلقه، فهو عز وجل يخلق الخلق بكلامه الكوني ألا وهو كن، فالله يكون الأشياء بكلامه، والقرآن كلامه عز وجل وهو من علمه. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقد جعل الله عز وجل القرآن من العلم، وعلم الله صفة من صفاته غير مخلوقة، غير مخلوق، علم الله غير مخلوق، ليس مستحدثا. الإنسان كان جاهلا ثم تعلم، علم الإنسان حادث. أما الله فلم يزل بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. والقرآن من الله بدأ، بمعنى أن الله هو الذي تكلم به ابتداء، وكل من نسب إليه القرآن بعد ذلك أنه من قوله فإنما قاله مبلغا مؤديا عن الله عز وجل. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قول رسول، كلمة رسول متضمنة للقرينة أنه ليس قول من عند نفسه، بل قاله الرسول مبلغا، المقصود أنه قول جبريل عليه السلام، المقصود بهذا الوصف أن جبريل قاله مبلغا عن الله، فليس كما قال الكفار أنه مخترع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي رسول كريم. ومعنى أنه قول جبريل أي قاله جبريل، وإنما هو من الله سبحانه ابتداء قاله جبريل مبلغا عن الله. والكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله متكلما به، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا رسالة، إلا إذا كان على سبيل الرسالة فيقال هنا قوله قول رسول كريم على سبيل المجاز. قال نقول كقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا في الحقيقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله القائل تبليغا، يعني الكلام الذي صدر أثناء سماع أثناء تكلم الإنسان بالحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول هو قول المتكلم لكن على سبيل التأدية للتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه القرآن يعني إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فالرسول الكريم هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نسب القرآن إلى النبي على أنه قوله لكن على سبيل الرسالة. فقولنا منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداء. إليه يعود ثبت في الأحاديث أن القرآن يعود إلى الله يوم القيامة، يسرى به من المصاحف ومن الصدور بحيث لا يقدر الناس على آية منه ولا حرف، ولا يبقى في الأرض شيء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا ويصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. رواه الدارمي. ذلك قبل قيام الساعة، لأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومسألة خلق القرآن قضية وقعت بسبب فتنة المعتزلة الجهمية الذين نفوا صفات الرب عز وجل، ومن ضمن ما نفوه صفة الكلام، فقالوا عن القرآن إنه مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله. وهذا في الحقيقة فيه نفي لصفة الكلام عن الله، فهو يعني أن الله ليس بمتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هم ينفون كل الصفات الفعلية، بل ينفون الصفات كلها، يثبتون أسماء بلا حقائق. هذه الفتنة هي التي ابتلي فيها الإمام أحمد، وثبت فيها على اعتقاد أهل السنة والجماعة حتى أبطل الله عز وجل به فتنة المعتزلة. من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومعلوم أنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفات الله عز وجل أو أسمائه، وأنه لا يستعاذ بمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بكلمات الله، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله. هذه الكلمات هنا هي الكلمات القدرية الكونية، لأن في بعض الروايات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الكلمات الشرعية يجاوزهن الفجرة ويتخطون حدود الله فيها، يتعدون حدود الله فيها. الكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فجر هي الكلمات الكونية. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. المقصود أن بذلك الاستعاذة على الغيب، أما الاستعاذة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه من أمور الدنيا فذلك جائز، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري كان يضرب غلاما له بالصوت وجعل الغلام يقول أعوذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال يا رسول الله وحر لوجه الله، قال لو لم